الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، نطرح سؤالا وإجابته قد تكون تلقائية عند الجميع: هل تستطيع أنت أو هل تستطيعين أنت أن يصلح أحدكما هذا الكون؟ هل يستطيع الواحد منا إصلاح الكون الذي نعيش فيه؟ الإجابة التلقائية للجميع لحالة الإحباط التي تمر بنا منذ القرنين أو القرون الثلاثة الأخيرة أنني لا أستطيع أن أصلح الكون. ولو سئل أحد السلف الصالح: هل تستطيع أن تصلح الكون؟ قال: بلى، إنني موجود في هذا الكون كي أصلحه. كيف أصلح سلفنا الصالح، أو كيف يستطيع الخلف أن يسير وفق منهج السلف في إصلاح الكون؟ لا ينكر أحد أن المليارات الستة التي تعيش عندما ترصدها تجد أن 3 مليارات أو يزيد تدين بدين سماوي، و3 مليارات أخرى أو يقل لا تدين بدين سماوي. إذن تقريبا ما يقرب من 50% يكفرون بالله، ينكرون وجود الله، يجعلون لهم آلهة شتى في كل المجالات. وهدهد سليمان تعجب من الذين يسجدون للشمس من دون الله، وتكلم في التوحيد: بالله عليك، لو رأى هذا الهدهد غاندي مثلا، هذا الذي يطنطن القوم به، عندما كان يقول: إنني أعبد البقرة لأن البقرة هي أمي، أغلى من أمي لأن أمي ترضعني أو أرضعتني سنة أو سنتين، لكن إلهتي أو آلهتي أو إله البقرة إنما ترضعني طوال العمر ولا تطلب مني شيئا إلا أن أطعمها. بالله عليه، لو هدهد سليمان رآه هل يحتقره أم هل يحترمه؟ يعني هذا السؤال بسيط، لكن نحن نطنطن مع من يطنطن. إخوة الإسلام، هل تستطيع فعلا أن تصلح الكون؟ انظر إلى بعض من نقاط مضيئة في التاريخ قديمه وحديثه، ترى أناسا لهم بصمات عجيبة. رجل كالزبير بن العوام، عندما تسمعه تظن أنك عندما أسلم هذا الرجل تظن أنه بلغ 40 50. سيدنا الزبير الله يرضى عليه دخل الإسلام وهو ابن 16 سنة، يعني تلميذ في الصف 9 أو 10. هذا الإنسان العظيم أحد 10 المبشرين بالجنة كان له في نفس العمر تقريبا سعد بن أبي وقاص، طلحة بن عبيد الله، وكلهم من المبشرين 10. سعد يقول: جاءت علي أيام 7 وكنت ثلث الإسلام، يعني الكبار الذين عبروا 13 والرابعة عشرة كانت أمنا خديجة، سيدنا أبو بكر، وكان علي صغير في 8 من عمره عندما أسلم. كان سعد بن أبي وقاص يعتبر نفسه ثلث الصحابة، ثلث عدد من يقول لا إله إلا الله في هذا الكون. لما هاجر الحبيب صلى الله عليه وسلم من مكة إلى يثرب حيث صارت المدينة، كان عدد المؤمنين به رجالا ونساء 84 رجلا وامرأة فقط، أضيف إليهم 72 من الأنصار بيعة العقبة الثانية. يعني عدد الموحدين على وجه الأرض يوم الهجرة كان لا يتعدى 160 رجلا وامرأة، لكن من هؤلاء 160 اليوم هيئة الأمم المتحدة تعلن منذ أسبوعين أن عدد المسلمين 1,517,000,000 مسلم. لكن هل 1.5 مليار لهم نفس الأثر الذي تركه سعد، أو تركه صبيان صغار؟ تروي كتب التاريخ أن عمر يوم أن صعد على المنبر أميرا للمؤمنين صعد الحسين ابن علي وكان له من العمر تقريبا 7 سنوات، ولد في الصف الأول الابتدائي، يشد عمر من ثوبه لأنه ما زال يذكر أن الذي كان يقف على هذا المنبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيشد عمر ويقول له انزل من فوق منبر أبي، يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم، واصعد إلى منبر أبيك. فيبتسم عمر ويقول ما كان لأبي منبرا ولكن ما أنبت الشعر على رؤوسنا إلا أنتم آل البيت رضي الله عنكم. هل غضب عمر من الطفل الصغير؟ هل غضب عمر من عبد الله بن الزبير الذي كان ابن الزبير بن العوام لما كان يلعب مع صبيان المدينة وكان عنده 7 سنوات، ففر الأولاد خوفا من عمر لأن له هيبة عظيمة، إلا ولدا واحدا، فركع جثى عمر على ركبتيه وقال يا بني لما لم تهرب مع من هرب؟ لماذا لم تهرب وتترك المكان؟ لماذا ثبت مكانك؟ قال لست جانيا حتى أخاف منك، وليست الطريق ضيقة حتى أوسعها لك. قال له من أنت؟ قال أنا عبد الله بن الزبير بن العوام. هذا الذي يقف في وجه عمر لا يخاف، يقف في وجه الحجاج وأيضا لا يخاف، وأمه من خلفه، فلما خاف على حزنها وخوفها دخل عليها بيتها وقال يا أمه تفرق صحبي من حولي وأنا أخشى أن يمثل بجثتي فأكون عاقا لك بعد أن أموت. يعني يخاف على العقوق كما صنع سلفه أنس. أنس كان عنده 10 سنوات وتأتي أمه لتشكو لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن أنس يرفض ويأبى أن يأكل معها في طبق واحد. يقول يا أنيس لما لا تأكل مع أمك في طبق واحد؟ يقول أخشى يا رسول الله أن أمد يدي إلى شيء في الصحفة وقعت عليه عين أمي فأكون عاقا لها. ألا ندرس هذا لأبنائنا؟ يا أماه أخشى أن يمثل جثتي بعد موتي فأكون عاقا لك. تسأله سؤالا واحدا، لأن أيضا أمه أسماء كان عندها 13 عاما. أنا أسرد لك عقد لؤلؤ من تاريخنا العظيم حتى ننظر إلى أبنائنا ونبحث هل سوف نخرج من بينهم الزبير بن العوام وعبد الله ابنه وأنس بن مالك والحسين بن علي رضي الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم أننا سوف يكون أبناؤنا خاملون كحالتنا ولا تلد الحية إلا الحية وإن العصا من العصية كما قالت العرب؟ هل سوف نلد أو نولد المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما يعاف السبع أن يأكله، أم أننا سوف ننجب يعني عناصر تبني مجتمعات؟ البخاري كتب كتابه التاريخ الكبير وكان ابن 18 عاما، والشافعي جلس للفتية وهو ابن 19 عاما طالب في الثانوية العامة، ويصلي بالإمام مالك إمام دار الهجرة، والشافعي عنده 9 سنوات. أسماء لما قال لها ابن هذا الكلام تعود بها الذاكرة إلى أن وقفت يوم أن طرق أبو جهل بابها قال أين أبوك؟ كان عندها 13 عاما. أين أبا بكر؟ لقد خرج مع صاحبه وهاجر فلطمها على وجهها، قالت عندما لم تقدر على الرجال تضرب النساء. هذه البنت لما كبرت وعبرت 100 تقول لولدها: يا بني أأنت على الحق أم على الباطل؟ هذا هو الكلام، أنت سائر في طريق الحق ولا ماشي في طريق الباطل؟ يقول لي: يا أمه أنا على الحق بإذن الله. قالت: يا بني لا يضير الشاه سلخها بعد ذبحها، امضي لما أمرك الله، تعال يا بني كي ألتزمك وأضمك ضمة وأشمك شمة لعلي لا ألقاك إلا يوم القيامة. فلما احتضنته وكان قد كف بصرها بعد 100 وجدت شيئا جامدا على صدره. ما هذا يا عبد الله؟ قال: يا أمه هذا الزرد الحديد، يعني يلبس درعا من حديد يقيسه. قالت: هذا إنما هو لباس الجبناء، اخلع هذا عنك، يكون أخف لوثبتك وأقوى لضربتك وأخف لحركتك، ثم البس سراويل طويلة، عسى إن رزقت الشهادة لا تنكشف عورتك أمام الأجانب. هذه اللمحات ألم تصلح أسماء بهذه الكلمات الكون؟ ألم يصلح عبد الله بن الزبير عندما وقف أمام عمر الكون؟ ألم يصلح علي الذي نام وهو إنسان لم يتجاوز 13 من عمره، طفل في يعني في الصف السابع والثامن سبحان الله، ينام في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدرك أن الذي ينام في هذا المكان مقتول، لأن الرسول في هذا الوقت مطلوب حيا أو ميتا. يروى في الأثر أن عليا لما نام في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الله جبريل وميكائيل: يا جبريل كن عند رأس علي، ويا ميكائيل كن عند أقدام علي، فإن اقترب منه هؤلاء فخذوهم لأني أفدي حياته، لأنه فدى حياة حبيب محمد. الذي زرع الخير من أسلافنا أصلح الكون كله. الإنسان لما يرى محمد بن القاسم فاتح الهند والسند وما وراء النهرين، كان عنده من العمر 16 عاما، وأنتم تتكاسلون في أن تصحبوا أولادكم هنا، لماذا لا أدري؟ هل الصلاة لك وحدك؟ لكن للأسف الشديد عندك إحباط ويأس، أنت تأتي إلى الجمعة مهزوما، تقدم قدما وتؤخر الأخرى، وكأنك لا تريد أن تسمع لأنك حويت العلم في جنباتك. هكذا يظن الواحد منا. الإنسان يحتاج إلى من يذكر: أما رأينا حبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول يا ابن مسعود اقرأ علي من القرآن؟ يقول: أو عليك وقد نزل يا رسول الله. معقول أقرأ عليك والقرآن؟ قال: أريد أن أسمعه من غيري. فلما يصل ابن مسعود: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ يستعبر الرسول وتدمع عيناه صلى الله عليه وسلم ويقول: من أراد أن يسمع القرآن غضا كما أنزله جبريل فليسمعه من ابن مسعود، من ابن أم عبد رضي الله عنه. سيدنا سعد بن أبي وقاص، ويقال أنه أبا ذر، شابان صغيران عندهم تقريبا 12 عاما في غزوة بدر، يقول أحدهما: يا عماه دلني على أبي جهل. من هو أبو جهل؟ الأنصاري الولد اللي تربى بين أحضان الأنصار لم يرى أبا جهل، فينا فضائيات ولا صحف تنشر صورة فرعون الأمة، هو يسمع عن أبي جهل. فتعجب الصحابي الجليل وقال: لما تسأل عنه؟ قال: سمعت أنه شتم رسول الله. يا الله، وماذا تريد؟ قال: أريد أن أقتله. فيسر الشاب الآخر فإذا به أخوه توأم سبحان الله، ابن عفراء معاذ ومعوذ رضي الله عنهما، يسر إلى الصحابي ويقول: يا عماه دلني عليه قبل أخي حتى أفوز بقتله. وكان هذان الصبيان هما سببا في قتل أبي جهل، وترنح أبو جهل، وجاء ابن مسعود الذي قطع أبو جهل أذنه، فيقف على صدر أبي جهل ويقول له لمن النصر اليوم يا رويعي الغنم. هذا الكبر العجيب. يقول لله ولرسوله يا عدو الله. قال لا يحتمل مثلي ان يرى مثلك فوق صدري. قلت سيفي وحز رقبتي لا اريد ان اموت على يد اكار. اكار يعني زراع. وكان العرب يحتقرون الفلاحين. العرب الى الان عندهم مهن للاسف. يقول لك مهنه محترمه ومهنه غير محترمه. انا ارى الكناس الذي يكنس في الشارع بثيابه هذه انظف واكثر احتراما من الذي يلبس الملابس الانيقه في مكان يعادي فيه الله ورسوله ويتاجر بالحرام ويختلس ويرتش. القضيه ليست باللباس وانما القضيه بما في القلوب من نظافه. احبتي في الله، هل بعد هذا السرد السريع اجبت عن السؤال انك تستطيع ان تصلح الكون؟ نعم، يستطيع الواحد منا ان يصلح الكون اذا لم يعلق المشاكل على الاخرين، واذا لم يعلق الاخرين المشاكل على شماعة الفشل، وانما يبحث ويسأل في نفسه هل استطيع ان اصلح كوني والكون المحيط بي؟ ثم بعد ذلك يكثر الصالحون فينصلح الكون كله. اللهم اصلح لنا كوننا الذي نعيش فيه واختم لنا بالصالحات يا رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله، الحكمة ضالة المؤمن، أينما وجدها فهو أحق الناس بها. إن لم يعني تترسم خطوات الصالحين الذين ذكرت لك يعني أشياء نتفا بسيطة من قصصهم، لك أن ترى أن رجلا عظيما بلغ الأربعين من عمره يقف على جبل من جبال مكة ويقول يا معشر قريش لو أخبرتكم أن خيلا خلف هذا الجبل سوف تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قال الجميع نعم، فما جربنا عليك كذبا قط، فأنت الأمين المصدق أو أنت الصادق الأمين. قال والله لتموتن مثلما تنامون ولتبعثن مثلما تستيقظون، أنا رسول الله إليكم جميعا. قال أبو لهب تبا لك، لهذا جمعتنا؟ من كان يظن أن حجر الأساس لهذا الإسلام العظيم على مر الزمن كله تضعه هذه الكلمات فوق الجبل من إنسان ليس معه أحد إلا الله؟ من كسب الله فقد كسب كل شيء، ومن فقد جانب الله فقد فقد كل شيء. أحبتي في الله، إن لم تترسم خطى الصالحين انظر إلى الكائنات التي من حولنا. الديك يوقظ نفسه ويظل منتبها حتى يوقظنا لصلاة الفجر، هذه همة. إن رأى الديك حبا هو في حاجة إليه نادى بصوتي حتى تأتي جميع الدجاج والقطيع المسؤول هو عنه حتى يراهم يأكلون أولا ثم يأكل هو آخر. سبحان الله، يعني لا يمن عليهم كما يمن الزوج الخايب على زوجته وأولاده، أنا الشمعة التي تحترق لتضيء للآخرين، أنا أصنع لكم كذا، أنا أصنع، ويمن عليهم طوال حياته. لا يا أخي، تعلم من الديك. النملة إن عجزت عن حمل شيئا بعوضة كبيرة أو شيء تعود إلى جحرها وتنادي. فإذا كنت من علماء الحشرات لمحت طابورا طويلا من النمل يسير خلفها حتى يتعاون الجميع في حمل، سبحان الله العظيم، الطعام إلى الجحر. هكذا كان الأشعريون الذي قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما نظر إليه أبو موسى الأشعري وقال رحم الله الأشعريين، كان إذا حزبتهم الحاجة أو قل قوت عيالهم جاء كل واحد بما عنده ووضعوه في ثوب واحد ثم قسموه بينهم بالسوية، فأنا منهم وهم مني، فيجمعون مع النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم من آل البيت رضوان الله عليهم جميعا. إذن الإنسان يتعلم. الطائر الصغير الذي يتعلم الطيران إذا سقط تأتي العصافير من حوله وترفرف برفرفة متتابعة حتى تثير فيه الهمة فينهض من عثرته. ونحن إذا رأينا مسلما قد أثقلته الديون أو المشاكل أو المصائب تفرقنا عنه، بل ربما أغرقناه أكثر، وربما ضحكنا عليه، وربما سخرنا منه. أحبتي في الله، إن أردت أن تصنع الخير وأن تصلح الكون فابدأ بنفسك واضعا أملا عندك وقل إن لم أصلح أنا الكون، فلأخرج ولدا يصلح بإذن الله الكم. الإمام البخاري كان له 2 إخوة أكبر منه يتعاملوا في الصيرفة، يعني في الصرافة العملة. فقالت الأم لابنيها الاثنين: يا أبنائي، هذا محمد ابن إسماعيل، ولدها الثالث البخاري رضي الله عنه، له نباهة في العلم، كان عنده 6 سنوات، الأم لمحت ففرغاه للعلم، فكان الأخوان هؤلاء هذان سبحان الله فرغ محمد بن إسماعيل للعلم، فصعد لنا وظهر في شمس المعرفة أمير المؤمنين في الحديث أو علامة الحديث كله، الإمام البخاري الذي ظل 16 سنة. 16 سنة يجمع صحيح البخاري هذا، وكان كلما جمع حديثا ونقحه وحذف المتشابه قام فاغتسل وتوضأ وصلى لله ركعتين. هذا الإمام البخاري. أحبتي في الله، تستطيع والله أن تصلح الكون وأن تصنع الخير. مثال واقعي نعيشه نحن في هذه البلاد الآمنة، اللهم أمن هذه البلاد وبلاد المسلمين جميعا يا رب العالمين. منذ أكثر من 30 سنة أو يعني من سنة، كان رحمة الله عليه الشيخ زايد جمع هذه الإمارات تحت سقف واحد وأشاع فيها هذا الخير. من الناس لا يحب هذا الرجل رحمه الله؟ حقيقة الأمر كيف ننكر يعني الخير الذي يصنع في البلاد؟ تخيل أنت حكام المسلمين في بقاع الأرض حتى يتشبهوا، لا نقول بعمر لأننا لا أنا عثمان ولا أنت علي ولا أنت عمار ولا أنت عبد الله بن مسعود، ولكن نقول ليتشبهوا بهذا الذي صنع الخير في هذه البلاد فجعلها آمنة تحتوي كل الفئات وكل الطبقات. هذه أيضا ومضة خير يجب أن تذكر، ولم يشكر الله من لم يشكر الناس. أحبتي في الله، هل أجبت على السؤال؟ هل تستطيع أن تصلح الكون؟ اشغل نفسك هذا الأسبوع بهذا السؤال: كيف أصلح الكون؟ وسوف أزيد الأمر توضيحا إن شاء الله بعد الصلاة إن شاء الله رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. فك اللهم الكرب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين، ارحم أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم زوج بناتنا بالأبناء الصالحين، وارزق أبناءنا بالزوجات الصالحات، واطرد عنهم شياطين الإنس والجن. اللهم اجعلنا مفاتيح غير مغاليق شر يا رب العالمين. اللهم اخرج الغل والحقد والحسد من قلوبنا، لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا، اجعل اللهم خير اعمالنا خواتيمها وخير ايامنا يوم ان نلقاه. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اكرمنا ولا تهنا، اعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، اثرنا ولا تؤثر علينا، واختم لنا منك بخاتمة السعادة اجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. نكمل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله. وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، الكون الذي نعيش فيه كون خاص وكون عام. كون خاص هو كونك أنت، وكون عام هو الكون المحيط بنا من القريب إلى البعيد. وكان علماؤنا يعلموننا رحمهم الله: ارحل من الأكوان إلى المكون، وإلا فأنت كحمار الرحى، النقطة التي وصل إليها هي النقطة التي بدأ منها. وحد الله لا إله إلا الله. يعني إيه ارحل من الأكوان إلى المكون؟ المكون سبحانه كون الأكوان كي تكون ملكا لك. سخر الأرض، أرسل جبال، عمل نسب بين الأكسجين وبقية الغازات في الهواء الجوي، عمل جهاز عجيب يحتار الأطباء فيه إلى الآن. علماء المخ والأعصاب يقول لك فيه مليارات الخلايا في المخ البشري، 150 مليار خلية لم تكتشف بعد، اكتشفوا أن فيه 13 مليار خلية وفي 150 ما يعرفوا هي فيها إيه. الآن من سنتين فقد اكتشفوا أن القلب يفكر قبل العقل ب7 ثواني. لسه وما يزال الإنسان المعاصر فقيرا إلى العلم، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولكن كارثتنا كمسلمين كلما اكتشف العلم شيئا طنطننا، والله موجودة في القرآن. طب ما دام هي موجودة في القرآن ما اكتشفناهاش ليه؟ منتظر لما الغير يكتشف أنا أعمل على إسقاط؟ بالعكس، كان من الواجب نترك لأبنائنا النابهين. بالله عليك، في حد عندنا في بيوتنا عنده ولد غبي؟ مش ممكن. لا غبية في أولادنا ولا بناتنا ولا نسائنا، الذكاء يقفز منهم. لكن عندما تعطل الذكاء أو تشغل الذكاء بما لا يشغل به يضيع مستقبل الولد. يعني الكارثة الكبرى أن تترك غيرك يربي لك ولدك، سواء يربيه الانترنت، يربيه الإعلام، تربيه الصحيفة الفاجرة، تربيه الكلمة النابية، يربيه رفقاء السوء. خلاص، يبقى أنت ما دورك أنت؟ كيف تصلح الكون وأنت ما استطعت أن تصلح كونك الخاص؟ ما ينفعش. أم البخاري شوف عملت إيه، التقطت النباهة في عيني ولدها. خلاص، أنتوا عندكم المال، فرغوا الولد للعلم. وانا دعوت من 7-8 سنوات او اكثر ان كل اسرة او عائلة ترصد ولدا نابها، تبدأ تحوط كل الاسرة والعائلة كلها بالرعاية، زي بالضبط ابناء الامراء والملوك على مستوى العالم لهم مدارس خاصة ولو مربي خاص، اختار له مربي على عين ولي الامر. فأنت أيضا أنت ولي أمر ابنك وأنت حاكم ولدك. فالعائلة مع بعضها تجتمع، دول ابن فلان لا قوة إلا بالله، عايزين كده نقب بجواره. فعندما يرصد لهذا الولد أو لهذه البنت رعاية خاصة يطلع عندنا عباقرة في شتى المجالات. يعني بالله عليك، لما يكون عندك ولد عنده 7-8 سنوات 10 سنوات وقد حفظ القرآن، هل هناك عبقري في التاريخ أكثر منه؟ طب ماذا صنعنا له بعد حفظه؟ توقف، أصبح كاسيت، أصبح قرص إذا ضغطت عليه يسمع. لا، احنا عايزينه يتدبر، نجيب له عالم نفرغ له، عالم قراءات وعالم تفسير وعالم حديث، فهم الولد. أدينا حصلنا على داعية ناجح. ولد في الصف الرابع 10 سنوات اسبوع قبل الماضي في سويسرا، قلت له ما شاء الله مولود هناك الولد، امه سويسريه ابوه عربي مسلم، لكن الاب اصر على تعليم الولد تعليم خاص من عنده زياده عن التعليم العام. فسالني سؤالا، قال لي يا عمي في سوره الكهف قال ربنا فما استطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبة. ليه استطاعوا الأولى ما فيهاش تاء واستطاعوا الثانية فيها تاء؟ قلت والله يا ابني الكبار الذين شابت لحاهم ووهنت عظامهم ما سألوني هذا السؤال. قربت بجواري، تعالى شوف يا ولدي التاء، هذا كلام الولد مش ليك انت ما شاء الله عارف، اعتبرك عارف. يا الله خير، الله يا شيخ انت الاسبوع اللي فات كنت نايمين نوم معك كنت واخدين مخدر مع عروان. المهم عليك ارجح كده في قلبي حصر، اقول يا الله هم دول اللي المهم يرجى منكم الخير ان شاء الله باذن الله، ان لم يكن ففي ابنائكم الذين لا اراهم. المهم عليك، فما زلت مصر، ما زلت مصرا. المهم فقلت له ان التاء حرف شده، في حرف رقه وفي حرف شده، فما استطاعوا ان يظهروه، يعني لم يستطيع قبيلة يأجوج ومأجوج الصعود فوق الايه، فوق السد. وما استطاعوا له نقبة، السد ذو القرنين عملوا من ايه، ها، من النحاس والحديد، ولكن ده فاصبح ايه شديد، اصبح عشان انت تثقبه وتنقبه عايز ايه قوة. فالتاء جاءت في مسألة النقب، ها، لشدة هذا الجدار، ولم تأتي التاء لأن ربما صعود الـ الـ الـ الـ السد أهون من إيه؟ من ثقب. فالقرآن كله كان، فتعجبت من دقة ملاحظة الولد. طب بالله عليك، انا طبعا امنت ابوه امانة، هذا الولد لا يترك، بالله عليك راعيه، مالك يكون حلال، فتح عينيك عليه كويس، خلي حد من العلماء الاخواننا اللي مقيمين هنا يتولى امر الولد. ليه؟ لان الذي يتعلم على يد عالم، انا اقعد كده احيانا فضائيات اقلب الاقي بعض العلماء ربنا يبارك فيهم الدعاء يتكلموا، اقول سبحان الله هذا مربع على يد عالم، واضح في لهجته في لكنته في طريقه حواره في طريقه لمحاته في ايحاءات في الايحاءات في ايصال المعلومه. الثاني ابن الكتاب، وابن الكتاب ده زي طفل الانابيب، يعني جامد العواطف، يعني قاسي. اول ما تقول لك روية يا عم صبرك بالله، ما انت افهم ما روية. لما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا صحيحا اقتلوا الكلب الاسود، هل هذا اذن من رسول الله ان كل كلب اسود نقتله؟ لا، انما كان كلبا معينا كان يعقر الناس، قال فمن رأى هذا الكلب فالايه فليقتله. لكن مش كل ما نلاقي كلب اسود نقتله، لان احنا مش قتلت، لا احنا لا قتلت حيوانات ولا حشرة الا الضار منها، وابيح لنا في الفقه ما الذي يقتل وما الذي ايه لا يقتل حتى داخل الحرم. اذا نحن نريد ان نقول او نعود الى سؤال الخطبة، كيف اصلح الكون؟ كيف يعني انا اصلح وانا انسان ضعيف لا اسوي شيء؟ هكذا يقول كل واحد فينا. رجل في البادية جنب مدينة الرياض سنة 77 يقص لي جاره قصة. هذا الساكن في هذه البادية كفيف ويعمل مؤذن في المسجد، مقيم شعائر. فجلس بجواره جاره ليحكي القصة. قال يا سيدنا الشيخ، قال لي ايه الصحيفة اللي جنبك دي؟ قال لي والله دي صحيفة الشرق الاوسط. قال له كويس، هذا ليس اعلان عن صحيفة الشرق الاوسط، بس هي القصة كده جديدة يعني. فقال له طيب اقرأ كده منها، بس الله يرضى عليك بلاش الاخبار السياسية، انا اكره السياسة، ورحم الله محمد عبده عندما قال لعن الله ساسة ويسوسة ومسوسة وسائسة وسياسة. السياسة ما دخلت في شيء الا وافسدت. المهم فقرأ، قال له اخر صفحة فيها خبر البرج الذي يحمل ساعة بيج بن في لندن تصدع، والمهندسون البريطانيون في حالة انزعاج رهيب، واجتماعات مكثفة لإصلاح البرج حامل الساعة. الخبر عادي. قال يا سيدنا الشيخ، لقيت الشيخ حمدان، هذا اسمه حمدان، أجهج بالبكاء. الله، خير يا شيخ؟ هو البرج ده كان تركه لك أبوك، أنت ما رحت الرياض أصلا، ده كان من ضمن التركة، أنت تبكي على إيه؟ قال كان عندي من الأمل أن أؤذن فوقه يوما. همة ولا مش همة؟ والله لما تسمع هذا، لا إله إلا الله، رجل الله يرحمه اللي حفظنا القرآن صغارا في القرية، كان كفيفا بس كان لسانه لا قوة إلا بالله في سرعة البديهة. كان يروح صلاة الفجر، كان لسه الكهرباء ما دخلت القرى، يروح بفانوس، عارف الفانوس بتاع الكشافة، يمسك الفانوس، فالناس يعني يداعبوه، أشيخ محمود أنت لا ترى، بعد إيه الفانوس اللي في يدك ده؟ قول له عشان أعمل قلب اللي زيك يشوفني. سبحان الله. ولكن كان الناس كلها تحبه، كل الناس تحبه، سبحان الله. والعجب كان يقعد الأطفال كده يقعد قدامه 15 واحد 20 واحد، وكل واحد يسمح في سورة، كل واحد يسمح، هذا في البقرة وهذا في المائدة وهذا في الحق وهذا في ياسين، كل واحد ومعه عصا طويلة وجالس هو كفيف ده يرى. وإذا أخطأ واحد من الجالسين من الأولاد خطأ واحدا في حكم تلاوة أو في آية أو في كلام، طالته العصا دون غيره، الاستشعار عن بعد. قلوب العارفين لها عيون ترى ما لا يراه الناظرون، وأجنحة تطير بغير ريش إلى ملكوت رب العالمين. في ناس كده، في ناس، إن لله عبادا إذا أرادوا أراد، في ناس عندهم دلالة على الله عز وجل. كان الله يرضى عليه البراء لما كان يقسم على الله، رب عبد أشعث أغبر ذو طمرين لا يؤبه له. يعني لا يؤبه له؟ ألا يقيم له الناس ميزان؟ لو أقسم على الله لأبره منهم البراء. فكان البراء الله يرضى عليه يسير في الصحراء الماء يفرغ، يقول يا براء لك رصيد عند الله، ادعو. يقول يا رب، شو الكلام؟ يقول وليس في السماء سحابة قط، الشمس ساطعة، الصحراء لافحة، لكن هو له رصيد عند الله يسحب منه ساحة الحاجة. يقول يا رب أقسم عليك بعزتك وجلالك ألا نصل إلى هذه الربوة إلا وأغثنا. ده بيحدد على الله، شو الدلال وصل لفين؟ أنه يحدد على الله المكان. يقول التابعون معه فما نصل إلى الربوة إلا وتكفهر السماء وتأتي السحب الداكنة وتمطرنا. يبقى يعني هذا الإنسان لما سعد أول يوم حصل رجة في الجيش المسلم نتيجة وجود الفيلة، 70 فيل والجمال خافت من الفيلة، حرب عجيبة، الفرس كان متقدمين تقدم أغرب من الخيال. فالله يرضى عن سعد بعد ما احتدمت المعارك قال يا براء، نعم، قال له سمعت فيك حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت من ضمن اللي لو أقسموا على الله ربنا يبر قسمه، أقسم على ربك. قال له بإيه؟ قال له أن يفتح لنا المدائن. فصلى ركعتين وبكى، وبكى الحاضرون خشوعا لله طبعا، مش كده. ثم قال يا رب أقسم عليك بعزتك وجلالك أن نصلي المغرب اليوم في عاصمة كسرى، قرص الشمس يسقط والنيران تنزل من فوق إيوان كسرى ويصعد المؤذن ليقول الله أكبر. يبقى أصلح الكون ولا لم يصلح الكون؟ بما كيف يصلح الكون قلب فاسد في غش، في حقد، في عدم مبالاة؟ يا رجل يا مؤمن، لأن أحيانا الواحد يغيب عن مثلا درس معين متواصل في مكان ما أو في فضائية، ما حد يسأل هو في إيه؟ لا ما يهموش، يعني هو يعني الشيخ ما هو معانا، إيه المشكلة؟ لا مبالاة. ليه؟ لأنه لو غاب عنه راتبه يعمل إيه؟ يدخلون إنعاش، ده إنعاش، واخد بالك أنت؟ لكن لما يغيب عنه الشيخ أو غيره يا حمي وماله، العلم كثير سبحان الله. وبعدين الله يرضى عن الحسن البصري لما قالوا له خطب جمعة، علامة رضيع أم سلمة، جه الجمعة اللي بعدها خطب نفس الخطبة، الجمعة الثالثة أعاد الخطبة مرة ثالثة، قالوا يا إمام حفظناها خلاص، يعني في يعني هو ما فيش إلا الخطبة دي. قال إن عملتم بها قلنا لكم غيرها. بس ده مش محك يعني لكل واحد يطلع كل جمعة يكره الناس في لكن يعني هذا المعنى، هذا المعلم التطبيق. ما الفائدة؟ أنت فرحان بالدعاء، حلو الدعاء جميل، الفضائيات جميلة، أن تكون هنا شيخ وهنا شيخ وعالم وداعية وفقيه وواعظ، شيء جميل، لكن ماذا صنعت أنت؟ ما ثمرة هذا؟ إيه الثمرة؟ الرجل يعني معوذ ومعاذ، مجرد أنهم سمعوا أن رجلا شتم النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا للزبير، قالوا لأبو الدرداء ولا أبو ذر، قالوا إيه؟ ها؟ دلنا عليه عشان إيه؟ عشان نقتله، ده شتم الرسول صلى الله عليه وسلم. واحنا بس ما شاء الله لما الرجل رسم الكاريكاتير المسيء لسيدنا الحبيب، اللي شجب واللي ندد واللي عمل بتاع ولا أسوح. قال الرجل نفسه ظننت ان محمدا كاصحابه او كاتباعه، انا فكرت محمد نفس العينه، النصاب والكذاب واللص واللي يعمل من وراء الدولة والذي يدفع المسؤول عنه ولا يخلص في عمله وذو الوجهين. وسبحان الله، نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. فسبحان الله العظيم، يا مؤمن يا مؤمن، احنا بفضل الله عندنا خطبة الجمعة، الله يكرم الإخوة، أخونا أبو عوني والإخوة اللي معه، قبل المغرب توجد على الموقع بفضل الله عز وجل، ربنا يبارك فيه. وبعدين الناس يقول لك اخي الشيخ ده صعب، ما حد يعرف ياخد منه لا حوار ولا حديث ولا نعرف ناخد خطبه من خطبه ولا درس، لانه سبحان الله كذا وكذا. يا ابن الحلال ما هي موجوده، اسمع افتح تابع، لكن لا يريد الا نقدا. ونسال الناس، والحمد لله رب العالمين، كان شيوخنا الكبار يقولون لنا اجعلوا من النقد الذي تنتقدون به يعني وسيله لان دعوتكم صحيحه عند الله عز وجل، لان الامور لما تسير دون عوائق تخاف، لما المساله تمشي سلسه بدون معوقات لازم تراجع حساباتك، المساله مش مضبوطه. لكن لازم ايه، قال سيدنا لقمان وامر بالمعروف وانهى عن المنكر وبعدين واصبر على، ليه سيره الصبر؟ قال لا، طالما انت امر بالمعروف ونهى عن المنكر. يا راجل انا حكيت لك عن الرجل قاعد في منى، في منى ايام، يعني ايام انت اقرب الى الله منه، قاعد جنبي يا شيخ. نعم. انا سالت بتاع 12 14 عالم في مساله الربا دي، البنوك والكلام من ده، فقال لي يقول لي حلال ودي يقول لي حرام. انا قلت الحمد لله انت موجود معنا، اسالك كان هتكمل بي الخامس عشر. طيب وبعدين؟ وبعدين قبل ما يسال يقول ايه، بس بالله عليك اوعى تقول حرام، ده بالله عليك كيف تعلمه؟ ها؟ يعني اي روح تجدها عندك وانشرح صدر انك يعني يجي لك نفس انك تعلم الرجل؟ ما سبحان الله العظيم يا اخي، لا يعلم. الله يرضى عن عمر لما كان يشوف واحد اعرابي كلماته مش مفهومة ومش عارف يجمع فدخل على عمر وقال يا امير المؤمنين ما رأيك في من ضحى بضبي؟ عمر قال له تقصد في من ضحى بضبي؟ قال لا، في من ضحى بضبي. فقال يا رجل في من ضحى بضبي؟ قال يا امير المؤمنين انها لغة. لغة يعني ايه؟ وغزو ايه؟ لغة، هي لغة يعني لغة من اللغات. فكان عمر ينظر إليه يقول سبحان الله الذي خلق هذا وعمر بن العاص رب واحد. وعمر مثال الايه، العبقرية والذكاء، يقول لا اله الا الرجل مش عارف حتى الكلمتين جنب بعض، لا حول ولا قوة الا بالله. والرجل دخل ثياب مهلهلة، دخل يجي مع ادباء قاعدين في المسجد، سبع ادباء او علماء او شعراء، فهو قاعد خلفهم كده، فهم احتقروه لمنظره. قال لك يعني ده يعني، فقالوا احنا عايزين نقول كلمة اول تقرأ من اولها كما تقرأ من اخرها. اول واحد قال سهلة، خوخ، صح؟ طب اقراها من الشمال تطلع ايه، برتقال. خوخ. الثاني قال له طب هات كلمتين، قال وربك فكبر، وربك فكبر، اقلبها من الشمال تطلع ايه، وربك فكبر. ها المهم لغاية السادس، السابع عجز عن ايه، ان يأتي بجملة فيها سبع كلمات، فاذا بالرجل ذو الثياب الرثة يتزحزح، راح دخل وسط الايه، حلقة الادب دي، قال ما لكم عجزتم؟ فنظروا كده باحتقار، قالوا مالك انت، انت سبحان الله لا معك شهادة من السوربون ولا من اوكسفورد ولا ارجع يا راجل. قال انا اتي لكم بقصيدة من 17 بيتا تقرأها من اول البيت من اوله الى اخره كمن اخره لاوله. فغر الادباء افواههم في بغداد عاصمة الرشيد، الله يرجعها الى اهلها سالمة غانمة ويهدئ اهلها ويجعلهم على قلب رجل واحد، وبلاد المسلمين جميعا يا رب ان شاء الله. نحزن والله كلما رأينا يعني بلادا من بلاد المسلمين يحدث فيها هذا. المهم فقال قصيدة يعني صعبة شوية، لكن يعني اقول لك بيت منها، طب صحينا لنامي ولك ما فعل بكم الاسبوع الماضي. المهم انتوا في افطار معين بيديكم مخدر؟ ايه رايكم ما تيجوا كده من غير افطار وانتم صحصحين الصبح، وبعدين اروحوا يعني عوضوا ما فقدتم حياكم الله. والله كان الامام الشافعي الله يرضى عليه ومن قبل تعلم هذا من ابن عباس. ابن عباس كان يسمع عن الحديث عند فلان يقول فاذهب اليه، واجلس على بابه حتى يخرج للصلاه لا يزعج العالم. يقعد على بابه العالم متى يخرج؟ عند وقت الصلاه. وتاتي الرياح بالرمال في اذني فاضع عباءتي على راسي لغايه عشان يتقي الايه الرمل اللي يدخل الرمال لا تضم. فيخرج العالم. ابن عباس معقول كان حريا ان ترسل الينا فناتي؟ يقول لا، ان العلم يؤتى اليه ولا ياتي العلم لاحد. بلغني انك عندك حديث كذا وكذا، فيخبره فيعود فيقول ابن عباس: ذللت طالبا فعززت مطلوبا. يا الله، يعني تعلموا العلم وتعلموا الخشية لله وتواضعوا لمن تعلمتم منه. لابد ان هذا الايه هذا المنطق وهذا الكلام. ولذلك وفوق كل ذي علم عليم. اي انسان يظن ان اللي حوله اقل منه علما تكون مصيبة، بالعكس، انتم بفضل الله اعلم واحلم واكثر ثقافة واكثر علما واكثر دراية. ولكن يعني للأسف وضعنا هكذا. قال علماؤنا: لا تكن رأسا، فان الرأس كثير الصداع. لكن احيانا تبقى رأس غصبا عنك، صح ولا لا؟ الصداع يجي في الرأس ولا في الركبة؟ اكيد. طب الحمد لله رب العالمين. المهم، فانا اريد ان اقول يعني اجمالا للقصة، السؤال محدد: كيف اصلح الكون؟ اول اصلاح للكون اصلاح كون قلبك الداخلي بان تنظفه من الامراض. شوف انت اليوم تحقد على من وتحسد من وتبغض من وتحب الشر لمن، اكتبها. اول علاج لقلبي علاج الايه؟ الحسد. علاج الحسد، والحسد كارثة يعني لا علاج لها كثير. لكن ان ايقنت في نقطة خطيرة، الحاسد لماذا يحسد؟ لأنه يظن أن عطاء المحسود ينقص عطاءه. واضحة ولا؟ كما وضحنا من قبل، يعني الأب اللي هيعطي قطعة أرض الولد إذا هتنقص من إيه؟ من ولده. طب إذا كان المعطي هو الله، خزينه تنفذ، خلاص يبقى انت اطمئن، يبقى تحسدش، وانما اسال الله من فضله. يعني اول علاج للحسد، اول علاج للحسد. كانوا الناس يؤجروا بعض الاعراب المشهورين بالعين. والله واحد السنه الماضيه قال: يا شيخ، كنت في دوله خليجيه يعني غير الامارات، وانا رايح على المطار، هو له في الخيول يفهم فيها. قال: وانا عيني فيها يعني كده، ادعي لي يا سيدنا الشيخ. والله صريح الرجل، ولا انا احسد. هو يخذ واتفكر انه قاعد وسطينا، ما تبصش على اللي جنبك، الله يفتح عليه. هو ماشي وجد فرس جميل واقف في اسطبل على الطريق، يعني جوه السور. قال: فنظرت اليه، هي نظرة. قال: وصلت الى المطار هنا. تاني يوم بيفتح الجريدة، نفوق فرس اصيل ثمنه كذا في بلد كذا، فعرف انه ايه الفرس المشاهد بالامس. الله اكبر. فلا قوة الا بالله. علاجها الوحيد احيانا يا اخوة تكون انت حاسد وما تعرف. ممكن انت تكون حاسد عندك المرض وانت لا تدري، تعمل ايه اول ما تشوف شيء؟ اول شيء قل: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، بهذا المنطق. فكان الرجل يقول له: شوف، أعطيك 10 دنانير وتحسد لي ناقة فلان؟ يقول له: سهلة، ومن غير 10 دنانير نحسدها لك لله، المشكلة يعني. فقال له: طيب الناقة كيف تحسدها؟ قال له: أنت بس تشاور عليها، قل لي هي الناقة دي. قال له: تعال، هي ترجع مع صاحبها قبيل المغرب، قبيل الغروب الناقة جاية وصاحبها معها. قال له: شايف الشجرة اللي هناك دي؟ الناقة اللي ماشية جنبها وصاحبها بجوارها. انا عايز الناقة مش عايز صاحبها، خلي بالك انت. قال له: يا الله، هو انت ترى بعينك وبقوة بصرك الى هذه الشجرة؟ فعمي الرجل حول أقدم، ومن حفر لأخيه حفرة. خلي بالك والله دي مصيبة. الحسد ده، الحسد ده يخلي الانسان الحاسد عدو لنفسه. وانت تعرف القصة بتاع احد الامراء لما كان عنده في المملكة اثنين من الحساد معروفين، فجابهم الاثنين عمل لهم اختبار، بس اختبار مصيبة. قال لهم واحد منكم يطلب طلب، الثاني اعطيه ضعف الاول. دي عند الحاسد تعتبر ايه؟ مصيبة. يعني انا اطلب من الامير 1000 يعطي الثاني 2000، يعمل ايه هو؟ يموت. فيقول اطلب انت. ليه؟ ما مش عايز هو اللي ايه؟ ما هو البادئ هياخد كام في المية؟ 50%، والتالي ياخد ايه؟ الضعف. قول له ابدأ انت، قول له ابدأ انت. فالامير قال لا ترفع الاصوات عندي، انت. قال له نعم. قال له ابدأ. قال له افقد عينا. ستار يا رب، ألطف. يبقى يعمل ايه للتاني؟ يحييه بالايه؟ لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. فالحاسد ده كارثة. ويموت الحاسد بحسده. كلما اوتيت انت نعمة، انت تفرح بالنعمة، هو ايه؟ يغتام. يا الله، يقول ليه يعني؟ هو رقي درجة، ليه براتبه يزيد 1000 وانا اللي اعقل وانا العبقري وانا اجازاتي العلمية وانا تقارير السنوية؟ عمي سبحان الله، ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله؟ ربنا سبحانه وتعالى قال نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. اهم يقسمون رحمة ربك؟ الله اللي قسم يا اخي. سبحان الله، الرجل تأبط شرا، رجل مجرم، بس مش تأبط شرا، هو شاعر جاهلي كان صعلوك في البادية. وكان سبحان الله امه مرة قالت له اصطد لنا ظبيا يا ابن، ادينا ايام لا نأكل. فخرج في البادية وجد وحشا شكله صعب، عامل زي السلعوة والحاجات المخيفة اللي تطلع لنا هذه الايام. فقوته كان قوي، فاخذوا تحت ايه ابطي هكذا، وداخل على امه. امه شافت لقيت وحش كاسر لا يذبح ولا يؤكل. قالت ولدي تأبط شرا فصار ايه هذا اللقب اسما له. تأبط شرا ده كان له فقه في الحياة، بس لا اتمنى ان تسير وفق فقهه. كان يقول ايه؟ ولا تسأل العبد الفقير بعيره. ما تروحش تقول لواحد اديني جمل، لا. ولا تسأل العبد الفقير بعيره، وبعران ربي في البلاد كثير. وهي الجمال دي بتاع حد، اي جمل تلاقيه في السكة خده. سبحان الله العظيم، منطق اللصوصية زي منطق اسرائيل كده. انتوا عايزين ايه المنطق إيه؟ وفي ايه الكلام ده؟ ولا تسأل العبد الفقير بعيره، وبعران ربي في البلاد كثير. عوى الذئب فاستأنست بالذئب اذ عوى، وصوح انسان فكدت اطيره. لا اله الا الله. اول ما سمع صوت الذئب عمل ايه؟ استأنس. اول ما سمع صوت الانسان، يا ستار يا رب ان الله وان اليه راجعون. الذئب لو عندك همة زي همة الذئب، الذئب لما ينام بالليل علماء الحيوان يقولون يبدل عينيه، يخلي عين تستيقظ تراقب احسن تمر بجوار الفريسة، والعين التانية تنام، وبعد شوية يصح العين اللي نامت وينيم العين ايه وانت نام طول الليل بعينيك الاثنين. احمد الله رب العالمين. اخي المسلم، لو خرجت من الجمعة اليوم بالسؤال كيف اصلح الكون، ابدأ الاسبوع ده باصلاح كون نفسك، وبعدين سوف نكون إخوة متحابين في الله. عندئذ إن شاء الله ينصلح الكون كله. لا أصلح اليوم في هذا الكون من المسلمين الموحدين، ونحن بفضل الله منهم، فيجب أن نصلح كوننا حتى تصلح الأكوان من حولنا. ولن يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لا تنسون من صالح الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.